انت والمتنفلين خلصوا الذين يصلون الراتبة. بعدين استكمل كرامة اخواننا جزاهم الله خير. ان شاء الله سننهي الدرس اليوم، ننهي الكتاب حول الله. انا اقترح في مثل هذه الدورات، بل هذا منهجي غالبا الا اذا كان غلبت على امري، احيانا اغلب، سيكون او ستكون دورات عندي مستقبل ان شاء الله يوم كامل، يعني اخذ يوم مثل الخميس وقت ميت تقريبا، اكثر المشايخ سافروا، فاليوم الذي لا يرغبه كثير من المشايخ انا اخذه وخصص الخميس، بل احيانا حتى الجمعه، يعني العام الماضي في اظن في مكه حتى الجمعه العصر والمغرب والعشاء، لكن الخميس اوفر ناخذ الصباح. فانا رغبتي انه تكون الايام العلميه تتخلل الدورات، اذا كان في دوره اسبوعين في هذا المكان المبارك انا مستعد اخذ واحد من الخميسين، نبدأ من الصباح المساء ونخلص كتاب أكبر من هذا. كثير من الأيام العلمية الحمد لله درسنا فيها كتب شاملة، مثل لمعة الاعتقاد ومتن الطحاوية. أحيانا نبدأ الفجر، أحيانا نبدأ الساعة 10 صباحا، حسب الظروف، حسب رغبة الشباب. فإذا أخذنا مثلا الصباح درسين قبل الظهر، ودرس بعد الظهر، درسين المغرب، درسين العصر، ودرس المغرب ودرس العشاء، هذه 7 دروس في يوم واحد، لا سيما نحن في عصر السرعة، عصر السندوتشات والمعلبات، فنعلب العلم للناس أسهل لهم. بعض الشباب يقول له عندك دورة أسبوع، أوه طويل علي، أنا بروح يكون او يكون اتعب من المشاوير، المدن الكبيره مثل المدينه وغيرها. بعض الناس يجي من اقصى المدينه ياخذ له ساعه ما وصل، يجي يفرغ نفسه يوم وياخذ كتاب كامل، وان شاء الله سنعطيهم شهادات حول الله. ها؟ انا عندي يوم الجمعه محاضرات في بكره في ينبع، هنا في ينبع، ينبع مدينة في ينبع، هم يقولون ينبع ولا أنا أسميها ينبع، لكن بعض أهل المنطقة يسمون أنفسهم أهل ينبع. طيب بسم الله. أي نعم. هذا المرة هذا الأصل من فيهم، لكن ترى طارئ. إيه الله يعين. خلاص انا انهيت دوري، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الوقيع في السلف من اصول اهل الاهواء، شو مهما كان الانسان اذا رايتموه يلمز الصحابه او احد الصحابه او يلمز السلف الصالح، سواء بجملتهم او يستنقص ائمتهم او بعض ائمتهم استنقاص، ما هو مجرد انه يقول والله العالم الفلاني اخطا وعنده دليل على انه وقع الخطا، هذه ما هي مشكله ما دام يتادب مع العلماء، ليست مشكله. المشكله الاستنقاص، اللمس، اتهام النيه، اتهام الذمه، هذا اذا حدث من شخص واصر عليه فهو صاحب هوى، مهما برر مهما ادعى، لأن الوقيعة في أئمة السلف ما تنتج عن أمر عفوي. كم كنا نحسن الظن ببعض اللي يسمون دعاة ويجعجعون بالآفاق، ثم لما جاءت بالمعنى بعض المناسبات ما أبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق، وكل نائم بما فيه ينضح. بعضهم نزل في معاوية رضي الله عنه، بعضهم جعل دينه سب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم او محمد بن الوهاب او ائمه الدعوه السلفيه،